هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ولدت هناك حيث النيل والقرآن والأجراس، ودفء البوح بوح الدمع، دمع الصدق صدق الناس. خطايا تردني لخطايا متجها إلى الكتاب، فأشرب صوت سيدنا الأجشة وسورة الأحزاب، وألمح صورة الأم التي أغنت دمي زهوى، ترد يدا تمد لطفلها الحلوى بلا شكوى. أتينا طيبة الغراء من أبوابها السبعة، فراشا صاعدا للكشف في صوفية الشمعة، بيوت لا تراها الشمس لا تنسى ولا تنسى، وآمال مؤجلة ولم نتعلم اليأس. هنالك رغم هذا الضعف وجه القوة البسام، صمود الساعد العالي أمام ضراوة الأيام. رأيت الحب في شجن الأزقة يحرس الإنسان، ويغسله من الآلام في تسبيحة الكروان. رأيت أمومة في الفجر تعجن خبزنا بالحب، وتنضجه على مهل بنار القلب. رأيت ملابسي تنمو على حجر بشط النيل، وأمي في خيال الشط تعصر قلبي المبلول. رأيت الكائنات هناك تكتب شعرها العالي، وترفع وجهها لله في صمت وإجلال. هذه لقطات ومشاهد حفظتها ذاكرة الشاعر أحمد بخيت، وما زالت حاضرة في قلبه تجسد علاقته بوطنه وحبه له. حبيبتي من تفيرة ظل القمر، وبين شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي من ضفيرها طل القمر، وبين شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصح الحياة في النبات. وربما تختلف طرق تعبيرنا عن محبتنا لوطننا الغالي، لكن أبدا لا يختلف اثنان على عمق الرابطة التي تشد الإنسان لوطنه وأرضه، تلك العلاقة التي يقول عنها الدكتور جمال حمدان: حيث يصبح التاريخ ظل الإنسان على الزمان، وحيث تصبح الجغرافيا ظل الإنسان على المكان، يكون هذا هو الوطن. لكن تعبيرا جميلا وجدته عن الوطن هو تعبير الفنان أحمد بيومي عن مصر حين أسماها أرض الأحباب، وهو اسم أحد معارضه. تعالوا أصدقائنا في رحلة مع الروح المصرية الأصيلة في أعمال الفنان أحمد بيومي. الفنان التشكيلي أحمد بيومي من مواليد عام 1966، تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 88 قسم ديكور سينما. لم يقتصر عمله على مجال دراسته، وإنما هو أراد أن يجمع بعالم الفن من كل أطرافه وأن يقدم لنا الإبداع في صور متعددة. فدرس وتعلم البرامج المختلفة في مجال الرسوم المتحركة ليتقن كل المراحل وليقدم لنا عملا متكاملا بجميع عناصره. قدم لنا أيضا إبداعه في عالم الكاريكاتير بعد عمله مع الفنان مصطفى حسين. امتد إبداعه كرسام لكتب الأطفال، وقدم أكثر من 40 كتابا لرسوم الأطفال. وإلى جانب ذلك كله، عمل في تصميم وتنفيذ الأفلام القصيرة والخدع السينمائية، وعمل كمصمم ومنفذ لبعض الحملات الإعلانية، كما قام برسم عدد من إعلانات التلفزيون. ولم يستأثر بعلمه في كل هذه المجالات، لذا قدم كورسات تعليمية يشرح فيها خبرته. هذه المسيرة الحافلة والمتعددة الاتجاهات تركت بصمتها واضحة على لوحات الفنان أحمد بيومي، وأضاف كل مجال فني عمل فيه روحا جديدة إلى أعماله التشكيلية. أول ما نشعر به ونحن نقف أمام أعمال الفنان التشكيلي المتميز أحمد بيومي هو المصرية الشديدة، حتى نشعر بأن الألوان عند الفنان تتحدث بلسان مصري، والفرشاة أيضا تتحرك بخطوات مصرية وإيقاع مصري صميم. الحركة في لوحات الفنان ليست حركات البشر وليست حركات الأشخاص فقط، وإنما هي حركات الفرشاة والألوان. فأنت ترى شخصا واحدا في اللوحة، لكنك تشعر أنه يتحرك ولا تعرف من أين جاءت الحركة، هل من التموجات اللونية أم من الاهتمام بالتفاصيل اللونية الدقيقة التي تضيف إلى وضعه حركة وإلى سكونه تموجة. الفنان أحمد بيومي يقيم مع شخصيات لوحاته حوارا كأنه يتفاهم معها هو أولا، يدخل إلى أعماق الشخصية التي يرسمها ليعرف كيف تعبر بطبيعتها وتلقائيتها، ثم نشعر أنه يسأل الشخصية التي يجسدها عن الوضع الأمثل الذي يمكن أن تقدم به، أو كأنه يبحث عن راحة أبطال اللوحة لتصل هذه الراحة إلى عين المشاهد وروحه وهو يقف أمام اللوحة. حبيبتي بتعلم نحب الحياة، من حب فيها حياتي شمس وربيع. حبيبتي بتعلم نحب الحياة، من حب فيها حياتي شمس. Believe. نشعر أيضاً ونحن نقف أمام لوحات الفنان المتميز أحمد بيومي أو بورتريهاته العديدة أنه تأثر بكل مجال فني عمل فيه، فأنا أشعر أن عمله في مجال الرسوم المتحركة أضاف إلى لوحاته نبضاً بالحياة وجعل هذه اللوحات تمتلئ بالحركة الذاتية. وأضاف عمله كرسام لكتب الأطفال، أضاف للوحاته تلك اللمسة الحانية التي يتطلبها التعامل مع الأطفال، وأضاف أيضاً الاحتفاء بالألوان كما هو عالم رسوم الأطفال. أما فن الكاريكاتير فقد أضفى المعنى والرمز للوحات الفنان، حيث تشعر أنه يختار تركيبة معينة للوحاته ووضعية معينة لشخوص لوحاته ليشير إلى معنى بعينه أو ليرمز إلى رسالة يريد تقديمها، كما هو الحال في فن الكاريكاتير. يعتبر الفنان أحمد بيومي كل عمل فني له حالة خاصة وتجربة بحثية. معظم أعمال الفنان تجسد لقطات حية، هي لوحات تجسد لحظات، لحظات العمل، الأمل، السعي، الراحة، لحظات التفاعل مع البشر، لحظات التوحد مع النفس والذات. يستطيع الفنان بدقته الشديدة وحرفيته العالية أن يجعل المشاهد للوحاته يلاحظ ذلك التفاهم الكبير والتناغم العجيب بين الألوان والشخصيات، ويشعر بتلك العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة والمكان. فالشخص يؤثر على جو اللوحة، وجو اللوحة يحدد الإطار الذي ترسم فيه الشخصية ويرسم فيه الإنسان ويرسم فيه المكان، والإنسان والمكان يفرضان ألوان اللوحة. أما لغة العيون عند الفنان أحمد بيومي فهي لغة خاصة جداً، فقد برع الفنان في جعل عيون شخصياته تتحدث بما تريد بدقة بالغة، فهذه نظرة ساحرة، وهذه نظرة ساهمة، وهذه نظرة حزينة، وهذه نظرة متعبة، وهذه نظرة الشكر والامتنان، وهذه نظرة السعادة والرضا، كلها عيون تتحدث بأبلغ حديث، بل وتعبر عن جوهر الشخصية المصرية. حبيبتي من تنتها حن الوتر، غنت سحر صوتها الشجر والنخيل، وتعلم النجم البعيد الصغر، وساب سما وسرح في موجك ينيل. حبيبتي من تنتها حن الوتر، غنت سحر صوتها الشجر والنخيل، وتعلم النجم البعيد الصغر، وساب سما وسرح في موجك ينيل. أما أسماء معارضي فتعبر عن تفاعل الفنان مع تلك الروح المصرية الأصيلة، هي روحه التي تحب مصر وتحرك مشاعره وريشته وتعرض ألوانها المصرية الصميمة. فمعرضه ألوان مصرية كما يقول الفنان أحمد بيومي، تصوير زيتي تناولت فيه ألوان الشخصيات والحالات المصرية المختلفة بموروثها المعاصر بمحاكاة لونية تحليلية من وجهة نظري باستخدام المدرسة الواقعية والمدرسة التأثيرية وبوحي من الفولكلور والتراث الشعبي المصري. في رأيي كل شبر من أرض مصرنا الحبيبة هو لوحة فنية. أما معرض أرض الأحباب فقد جمع فيه الفنان نماذج مصرية وشخصيات مصرية عظيمة إلى جانب تخصيص عدد من لوحاته لتصوير الطبيعة المصرية في الريف والمدن والنوبة والصعيد ووجه بحري. ويعتبر الفنان معرض أرض الأحباب هو تجسيد لمصر بكل جوانبها، بشخصياتها العظيمة، بتاريخها القديم، وبحالتها في كل عصورها. ويأتي معرضه بشاير النصر ليجسد حالة مصر في زهوها وانتصارها. لوحات نصر أكتوبر فيها الروح الجماعية، فيها القوة، فيها الإصرار. كل هذه المعاني جسدتها الفرشات والألوان. لكن هناك ملاحظة رأيتها، أو بالأحرى أحسستها في كل لوحات الفنان، وهي أن كل اللوحات تشترك في ملمح واحد مميز، وهو التساؤل، لكن كل لوحة تتساءل بطريقة مختلفة. كل اللوحات تسأل المشاهد: هل أعجبتك؟ هل استطعت أن أقدم لك نفسي كما هي؟ يحاول الفنان أحمد بيومي في كل لوحاته أن يمثل الوطن كشجرة ممتدة الجذور سامقة الأغصان تصل إلى أعنان السماء، ويرجو من كل من يشاهد لوحاته أن يشعر بالوطن كذلك. حبيبتي غنوتها غطان الحنان، شموسة صفية الرمى ينطفيش. حبيبتي غنوتها غطان الحنان، شموسة صفية الرمى ينطفيش. في حضنها بنرتاح ونلقى الأمان، ونعيش حتى نموتنا ليها نعيش. في النهاية أصدقائنا، فإننا نقف أمام فنان تشكيلي قدم لنا الإبداع في صور متعددة، لكنه تعمد في كل هذه الصور أن يكون الجمال فيها جمالا مصريا أصيلا. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.